الآن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر البريئة. شرحنا. طب إيش خالدين؟ إيش الخلود؟ الخلود. وبعد قليل بتيجي كمان عدن، حتى لا يدركنا الوقت. إيش الخلود وإيش عدن؟ إيش الخلود وإيش عدن؟ جنات عدن. أولا عدن بالمكان يعني أقام، عدن بالمكان أي أقام. طيب وإيش جنات عدن معناته؟ إيش بدنا نفسرها؟ جنات إقامة. طب إقامة ممكن تكون إقامة مع عدم ارتياح، إقامة مع عدم ألفة، إقامة مع انزعاج. هذا عدن؟ لا. إذن وين تبكون عدن؟ أي إقامة اللي متحدث عنها؟ الإقامة يقيم مع ألفة في المكان اللي يقام فيه وانسجام واطمئنان. لأنه شو قال القرآن؟ مش إنها هي جنات إقامة. هون جنات عدن. إيش يعني عدن؟ إقامة مريحة، ألفة المكان. انتبهتوا كيف؟ ولا ممكن يكون في إقامة مع انزعاج. أكم من بلد بيكون فيه مرات ناس في بلد ما مقيمين ولكن في أشياء كثيرة بتزعجهم في المنطقة. إذا هي عرفنا عدن. إذا ومنه على فكرة المعدن، لأن المعدن بيكون إيش؟ مستقر ثابت في الأرض في الأصل قبل ما تستخرجه أنت، تمام؟ والصفات كمان، الصفات المستقرة عندك. لذلك لما نقول هذا معدن الرجال، شو يعني؟ الصفات الأصيلة المستقرة، تمام؟ طب وإيش الخلود؟ الخلود لاحظوا فيه قريب من معنى الإقامة، يعني بمعنى البقاء. ها مش القضية مش متعلقة بمكان زي عدن. عدن في المكان إيش معناته؟ استقر. لكن فيش فيها عدن يعني الكلام عن الموضوع الاستمرارية، لكن خلود فيه بقاء وإيش؟ استمرار. فيه بقاء طبعا. فيه إيش البقاء الآن؟ يعني كان شو معنات بقي؟ كان واستمر. هاي بقي، كان واستمر. خلد فيها الاستمرار. لذلك أنا كلمة بقاء مش دقيقة كتير. لما بقول بقاء بقي، شو يعني بقي؟ معناته كاين. بقي معناته كاين، بس خلد فيش فيها معناها كاين. انت دققوا معي. بقي معناته كاين واستمر، كاين واستمر. كلمة خلد فيها استمرار بس ما فيها معنى كان، ما فيش فيها معنى كان. فيها استمرار. ايش حسب عن ايش بتتكلم؟ حسب استمرار ودوام. حسب ايش؟ حسب اللي بتتكلم عنه. مثلا لما قال اخلد الى الارض هون، طب ما هي الارض زائلة. اذا هون استمرار ودوام على مستوى ايش؟ بقاء الارض، على مستوى بقاء الارض. اذا الخلود اللي فيه معنى الاستمرار والدوام هذا حسب ايش؟ عن ايش بنتحدث؟ ها؟ طب لو الله سبحانه وتعالى اخلد انسان في الارض، هذا الذي اخلد في الارض مش لما تزول الارض بزول، بس هو خلوده شو بكون؟ بقاء واستمراره، كان ببقاء واستمرار ايش؟ الارض. ولذلك من يخلد في الجنة يبقى ويستمر ببقائها. وكل المؤشرات من الأحاديث والآيات الكريمة إنها باقية. والخلود في النار معنى البقاء فيها ما دامت باقية. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، اللي هي ايش؟ يعني ما اختلفوش ببقاء الجنة، وإنما اختلفوا ببقاء النار. إذن شو معنى خلود؟ هو البقاء والاستمرار بحسب. إذا بتقصد الخلود بالأرض، يعني طالما الأرض موجودة دليل على أنه يعني أبدا، مشان يعطيك مدى أوسع بشك لأنه أبدا تجمع على آباد برضو. أنا الآن مش في مقام أنه أقول مين أرجح قول من العلماء اللي قالوا بفناء النار، مش موضوعي الآن، مش الناس يظنوا، بس لازم تعرفوا، لازم تعرفوا إنه ما اختلفوش في بقاء الجنة. إذا الخلود في الجنة شو معناته؟ البقاء والاستمرار فيها ما دامت موجودة، وما اختلفوش ببقاء الجنة. وإنما هل اختلفوا في بقاء النار؟ مثلا هل اختلفوا مثلا ابن القيم مثلا له، اللي هو تلميذ ابن تيمية، له كلام في موضوع الخلود، في خلود ايه قصدي فناء النار، فناء النار موضوعي اليوم انا فناء النار او انها مش فانية، لا، بس انا عم بتكلم بمعنى ايش الخلود، معنى الخلود مش البقاء والاستمرار، لانه فهمنا شو معنى بقاء والاستمرار والدوام حسب حسب حسب. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.